إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فقد نعت الله نفسه بصفات الجلال والجمال والكمال، فأسماؤه سبحانه وتعالى حسنى وصفاته علا، خلق فأبدع وأتقن ما صنع، ومن كمال حكمته وقدرته أن خلق من كل شيء زوجين اثنين، فخلق الشيء وضده من ليل ونهار وذكر وأنثى وخير وشر. والعبد عباد الله، والعبد ضعيف ولا غنى له من الله أو عن الله في كل حال، يسأله الخير ويستعيذ به من الشر. يقول الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهو سبحانه المدعو عند الشدائد والمرجو عند النوازل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو الذي يمس بالضر وهو الذي يكشفه. قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقد أمر عباده بدعائه وحده ووعدهم بالإجابة، وذلك من حقه الذي لا يشركه فيه غيره، ومن دعائه الاستعادة به من المخاوف، فهي عبادة من أجل العبادات، يظهر فيها تعظيم الله وتعلق القلب به، وإظهار وإفراده بالطلب وإظهار الافتقار إليه. وعلى قدر صدق العبد ولجوئه إلى الله يتحقق مبتغاه. قال الله في الحديث القدسي: إذا أحب عبده وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن كان لله أعظم عبودية كان أشد استعادة به ولجوءا إليه. والرسل عليهم السلام كانوا يعوذون بالله في الكروب ودفع المكاره والشرور، لما نهى الله نوح عليه السلام عن الدعاء لابنه لكفره بالله قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ويوسف عليه السلام اعتصم بالله من الفتنة فقال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وموسى عليه السلام لما توهم قومه أنه يسخر بهم بأمره ونهيه قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وتكبر فرعون وقومه على دعوة موسى فقال: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقد استعاذ موسى عليه السلام من أذية فرعون وجنده له فقال: وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وأولياء الله لجأوا إليه، امرأة عمران وضعت حملها وقالت: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ومريم عليها السلام جاءها الملك لنفخ الروح فيها فظنت أنه بشر يريد بها سوءا، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان دائما اللجوء إلى ربه مقبلا على مولاه في كل أحواله، فيستعيذ بالله إذا أصبح وإذا أمسى، وإذا سافر وإذا أقام، وفي السلم والحرب، وفي مرضه وفي صحته، وإذا أخذ مضجعه للنوم أو استيقظ، وعند دخول الخلاء يستعيذ. وفي صلاته يكثر من التعوذات، ففي قيامه في الصلاة عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، ويتعوذ في سجوده وجلوسه، وإذا رأى ما يكره لجأ إلى الله واستعاذ به. لا يدع شرا إلا استعاذ بالله منه، يستعيذ بالله مما يناقض الإيمان وما ينقصه. كان يقول عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء. ويعلم أصحابه ذلك ويحثهم عليه ويعوذ الصغار، فكان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهم بها إسماعيل وإسحاق، يريد بذلك إبراهيم، فيقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يغرس في النفوس عظم شأن الاستعاذة بالله، فيقول: من استعاذ بالله فأعيذوه، أي اتركوه ولا تؤذوه. وقضت حكمة الله أن لكل مسلم مسلم عدوا من شياطين الإنس والجن. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، أي وكذلك أتباعه، عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والشيطان هو العدو المبين وأساس كل شر وبلية، يسعى بكل سبيل للضرر بالعبد وشقائه، ولا نجاة منه إلا بالله. وقد أنزل الله سورة كاملة في الاستعاذة بالله من شره وشر جنوده من الجن والإنس. قال الله: قل أعوذ برب الناس، إلى آخر السورة. ومن اعتصم بالله وأخلص إلى مولاه وتوكل عليه لا يقدر على إغوائه وإضلاله ذلك الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأمر المسلم أن يستعيد من همزات الشياطين، أي من نزغاته ووساوسه، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وأعظم مقاصد الشيطان إغواء بني آدم وإضلالهم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يوسوس للناس في أصول الإيمان، ولا نجاة منه إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. رواه البخاري. والله قد أمر بأوامر في محاسن الدين وكسب قلوب الناس للإسلام، من الصفح وأمر الناس بالمعروف والإعراض عن الجاهلين، والشيطان يصد عن ذلك، ولا مخرج إلا بالاستعاذة بالله منه. قال الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكلما كان العمل أنفع للعبد وأحب إلى الله كان اعتراض الشيطان له أشد، ففي الصلاة يوسوس للمصلي. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. رواه مسلم. وعند قراءة القرآن تشرع الاستعاذة منه. قال الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأماكن الخلاء تكثر فيها الشياطين والجن، والعصمة منهم في الاستعاذة بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي من ذكور الشياطين وإناثها. وفي الصباح والمساء نتعوذ بالله من شر الشيطان. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قل: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. والشيطان عباد الله لا يدع أذية الإنسان حتى في منامه، ومن رأى في نومه ما يكره فليستعذ بالله منه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. والغضب عباد الله مركب الشيطان، وهو جمرة في القلب تحمل على المعاصي والأثام، بل قد يسفك الإنسان دم صاحبه من مجرد غضب، ويعمل الغضب على ذهاب الإيمان والتروض والعفو والصبر، وذهاب ذلك كله يكون بالاستعاذة. قال سليمان بن سرد: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. ويسعى الشيطان للإضرار بابن آدم من أول ساعة يلتقي فيها الرجل بامرأته، وبالاستعاذة يندفع ضرره. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. وإذا سمع الإنسان نهيق حمار أمر بالاستعانة لأنه رأى شيطانا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا. أخرجاه في الصحيحين. وقلوب العباد عباد الله بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، فيهدي بعد ضلال ويضل بعد هدى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. واستعاد عليه الصلاة والسلام من الحور بعد الكور، أي التحول من الطاعة إلى المعصية، ومنتهى الضلال الشرك بالله. وأئمة الموحدين يخافون على أنفسهم. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه البخاري في الأدب. والنفس أمارة بالسوء، وفيها ضباع من الشر، والموفق من يحملها على الطاعة ويستعيذ بالله من شرها. قال عليه الصلاة والسلام، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم استهديتك لأرشد أمري، وأعوذ بك من شر نفسي. ومن السنة الاستعاذة بالله من النفس في مطلع الخطب والدروس والكتابات. كان يقول عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وجوارح الإنسان تكتنفها الشهوات، وصلاحها باستعمالها في الطاعات والنأي بها عن الشرور والسيئات مع دوام الاستعاذة بالله مما يكون منها من الآفات. علم النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني، يعني فرجه. رواه الترمذي. واستعاد عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. والأعمال الصالحة كلها خير، والذنوب كلها شر، فافعل الطاعة وسل الله القبول والثبات عليها، وابتعد عن المعصية واستعد بالله من شرها. قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من شر ما صنعت. والظلم سبب الهلاك، ودعوة المظلوم لا ترد، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شرها، فكان إذا سافر يتعوذ من دعوة المظلوم. والله يحب من الأخلاق أطيبها ويكره سيئها، والمسلم يمتثل أعالي الأخلاق والأعمال، وينهى ويستعيذ بالله من شرها. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن حياة الإنسان محفوفة بالشرور، والسبيل الأمثل للوقاية منها هو الاستعاذة بالله العزيز العليم، فهو الذي خلق الخلق وهو القادر على دفع شرورهم. كان عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه قال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. والحياة عباد الله لا تبقى على حال، ومن رأى فيها تغيرا بزوال نعمة فليستعذ بالله من ذلك. وكان من دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. والله هو المعيد من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، والفقر والغنى مطايا إلى الخير أو الشر، والسعادة في لزوم التقوى وإن اختلفت المطايا. ومن استعاذ بالله من شره ما كفاه الله ووقاه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ومن شر الغنى والفقر. والإسلام دين فرح وسرور بما أنزل الله، وينهى عن الأحزان والهموم لأنها تضعف العبد عن صلاح دينه وبناء حياته. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وإذا حل داء في الجسد أو مرض فعند الله الشفاء، فاستعذ بالله من شر ما تجد فمنه الخير والعافية. شكى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي تألم، ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم. والسحر والعين حق، ولا تتقى آفاتهما بمثل الاستعاذة. فالمعوذات من أجمل الاستعاذات وأنفعها، وهي بإذن الله تدفع الشرور قبل وقوعها وترفعها بعد حدوثها. قال عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر رضي الله عنه: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قل: أعوذ برب الفلق، وقل: أعوذ برب الناس، والأمان من شر الأعداء وشماتتهم بالاستعاذة بالله منهم، وجدال الكفار المستكبرين عن آية الله تورث مكرهم وكيدهم، والنجاة في الاستعاذة بالله. قال سبحانه: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والجار مظنة للإحسان إلى جاره، ويطلع على أسراره، وخير الجيران من سترها، وجار السوء مؤذ لجاره، فاضح له، كاشف لستره. قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام. والفتنة تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، ولا سلامة منها إلا بالاستعاذة. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال ابن حجر: فيه دليل على استحباب الاستعادة من الفتن ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق، لأنها قد تفضي إلى وقوع ما لا يرى وقوعه. والفتن عباد الله متعددة، وتتلون بصور مختلفة، وتجمعها فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ منها في صلاته قبل السلام. والدنيا فتنة، ولا عاصم منها إلا الله، كان يقول عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وكان يستعيذ من فتنة الغنى وفتنة الفقر. والمشاق تدفع بتعلق القلب بالله. والسفر قطعة من العذاب، ويشرع للمسافر أن يستعيذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. ومن نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. والمؤمن يستعيذ بالله إن تغير حال في الكون، فالريح منها الرحمة ومنها عذبت أمم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى سحابا مقبلا قال: اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به. ومن عرف الله أحبه وخاف غضبه وعقابه. كان عليه الصلاة والسلام يدعو في سجوده ويقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالتعوذ من عذاب النار، ويقول: تعوذوا بالله من عذاب النار. فالمستعاذ به هو الله وحده، لا رب لنا غيره، ولا معبود لنا سواه، ولا ملجأ ولا منجى منا إلا إليه. ومن تعلق بالله وأنزل حوائجه به كفاه ربه ووقاه، وفرج كروبه ويسر عليه كل عسير. فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله، ويلوذ به في كل صغيرة وكبيرة، ولا يمل من كثرة الاستعانة، فبها يعبد ربه ويعصم نفسه من السوء، وبذلك سعادته وعزه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. من تعلق بغير الله واستعاذ به ولجأ إليه وكله الله إلى ما تعلق به، وخذل من جهة ما يتعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله بتعلقه بغيره والتفاته إلى ما سواه، فلا على نصيبه من الله حصل، ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. قال عليه الصلاة: قال ربنا: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ويوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض. قال ربنا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ومن لاد بغير الله من الجن أو استعان بالسحرة فلن يحقق مقصوده منهم، ولن يزيدوه إلا شرا وخوفا